بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر. هذا الحديث تقدم رواه البخاري رحمه الله في مواضع تقدمت ويأتي أيضا، ولكن النص على المنبر في هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله في مواقيت الصلاة في باب وقت الظهر عند الزوال. في هذا الباب أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث بإسناده، وفيه ذكر المنبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب على المنبر. والمنبر معروف، والسنة للخطيب أن يخطب على المنبر، هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان له منبر، وهذا المنبر تأتي قصته في حديث سهل بن سعد، ونتكلم إن شاء الله عن المنبر وعن صفته عند شرح هذا الحديث إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري ابن عبد القاري ابن عبد القاري القرشي الإسكندراني أنه قال: حدثنا أبو حازم ابن دينار أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عودوا، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثبت، توفي 40 و200، وهو من مشايخ أصحاب الكتب الستة. أنه قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري القرشي الإسكندراني، وهو في الأصل من أهل المدينة، هو مدني نزل الإسكندرية، وهو حليف لبني زهرة، ليس قرشيا. القاري نسبة إلى بني القارة، وهذه قبيلة كانت قريبة من مكة، ونسبته القرشي هذا بالحلف فقط، وحليف بني زهرة. وهو ثقة، من الطبقة الثامنة، توفي سنة 81 و100، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا أبو حازم ابن دينار. أبو حازم ابن دينار هو سلمة ابن دينار أبو حازم المدني، وهو ثقة عابد، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 400 أو سنة 44 و100. أن رجالا أتوا سهل بن سعد، وأبو حازم إذا قيل أبو حازم عن سهل بن سعد فهو هذا أبو حازم المدني، إنه في أبو حازم غيره. أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا أي تجادلوا، هذا الصحيح أنهم تجادلوا، وليس الامتراء هنا بمعنى الشك، المجادلة، المراء والامتراء الجدال، والمرية هذا الشك، كنت في مرية هذا الشك والريب والتردد، أما الامتراء فالمراد المجادلة، تجادلوا في المنبر مما عوده، تجادلوا في المنبر، المنبر أمامهم، منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، وهم يعرفون يعني ينظرون للمنبر، يعرفون من أين مصنوع، من أي شيء مصنوع، ولكن المراء والجدل حصل، ما هو أصله، عوده من أين، هذا هو الامتراء، هذا النقاش الذي حصل بينهم. قال: فسألوه عن ذلك. وهكذا طلاب العلم إذا تناقشوا أو تجادلوا في مسألة فإنهم يرجعون إلى العلماء، يرجعون إلى من عنده علم ليفصل بينهم. فقال: والله إني، يقول سهل، وحقيقة سهل يعني كما يقال على الخبير سقطت، من أعلم الناس بالمنبر بأصله. قال: والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف شدة الحفظ، يعرف من أين صنع، ويعرف قصة صنعه، ويعرف اليوم الذي وضع فيه، بل جاء في رواية أخرى أنه قال: وإني لأعلم أول يوم جلس عليه رسول الله وآخر يوم جلس عليه رسول الله. نشوف كيف الحفظ، يعني يحفظ أول خطبة عليه وآخر خطبة عليه على هذا المنبر. ثم أعطاهم القصة، قصة هذا المنبر. يقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل من الأنصار، والراوي ترك تسمية المرأة، إما لأنه لم يرى في فائدة من ذكر اسمها، ما في فائدة لأنه لا يترتب على ذلك شيء، وليس فيه تأثير على الحديث أو على القصة، لأنها القصة تكمل بدون ذكر اسم هذه المرأة، فلعل الراوي ترك ذكرها لأنه لم يرى فائدة من ذكر اسمها، أو احتمال آخر أنه يكون نسي اسمها، وهذا وارد، لأن العلماء والحفاظ وطلاب العلم ومن يشتغلون بالعلم دائما يحرصون على الأشياء المفيدة، الأشياء التي فيها فائدة، الأشياء الهامشية التي لا تأثير لها ربما يهملونها، فقد يكون الراوي أهمل اسم هذه المرأة. جاء في رواية أنها من المهاجرين، لكن هذه رواية يقول الحافظ أنها شاذة، والصواب أن هذه المرأة من الأنصار. يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يخطب عليه الصلاة والسلام على جذع نخلة في المسجد عنده، جذع يأتي بالحديث الذي بعده، كان يقف عليه ويخطب عليه الصلاة والسلام. ثم قيل له هذا، قيل له: لو صنعت منبرا لك، وإنه في المدينة في غلام نجار، وجاء في بعض الروايات أنه لم يكن بالمدينة غير نجار واحد فقط، المدينة كلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى مولاته لتأمره ليعمل له هذا المنبر. يقول: فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، أي من خشب الغابة، والغابة هذه ليست الغابة يعني اسم جنس هنا، لا، الغابة هذه منطقة معروفة في المدينة إلى جهة أحد وهي كثيرة الشجر، فهو استخدم هذه الأخشاب وجلب هذه الأخشاب من هذه الغابة وصنع المنبر. هذا المنبر الذي صنعه كان 3 درجات فقط، والرابعة للجلوس، ليس 3 درجات فقط، لا في رابعة ولكنها للجلوس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على الدرجة 3 ويجلس على الرابعة التي للجلوس. وذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة الشيخ أبي عمر ابن قدامة، قال إن منبر النبي عليه الصلاة والسلام 3 مراقٍ، مراقٍ درجات، قال إن منبر النبي عليه الصلاة والسلام 3 مراقٍ والرابعة للجلوس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على الدرجة أو المرقاة 3 ويجلس على الرابعة. فلما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه نزل درجة، فكان يقف أبو بكر على الدرجة 2 ويجلس على تلك التي كان يقف عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله، أدب. لم يقف في نفس الدرجة التي كان يقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وقف أنزل درجة أنزل. وعمر لما تولى وقف على الدرجة الأولى وجلس على الدرجة التي كان يقف عليها أبو بكر، لأنه لا يرى نفسه مثل أبي بكر. على كل حال، هذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام، منبر متواضع، ليس كمنابرنا اليوم، منابر ضخمة ومنابر مرتفعة، ثم جاءت بدعة المنابر الطويلة هذه التي تقطع الصف الأول، وكانت مشهورة في الزمن السابق قبل أن يصنع الناس في المساجد هذه الشرف. هذا مو منبر، هذه شرفة، يعني بلغة العوام بلكونة، هي البلكونة شرفة. لكن على كل حال، هي الشرفة تعتبر منبرا يعني للكلام وللخطابة، ولكنها ليست منبرا على السنة النبوية. السنة النبوية كما جاء وصفه هكذا، منبر النبي مصنوع من الخشب 3 درجات ورابع للجلوس، وكان ينقل من مكان إلى مكان. في زمن مروان يعني لم يزل منبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هكذا، خطب عليه الخلفاء الراشدون. في زمن معاوية لما كان مروان ابن الحكم أميرا على المدينة، أرسل معاوية رضي الله عنه إلى مروان لينقل إليه منبر النبي، يعني معاوية طلب منبر النبي يستحضره في دمشق في عاصمة الخلافة. فامتثل أمر مروان، فلما أخذ المنبر، قلع المنبر وذهبوا به خارج المدينة، لما أخرج أو قلعوه من مكانه لينقلوه إلى الشام، أظلمت المدينة، سبحان الله، كسفت الشمس، قال الرواة حتى رأينا النجوم، يعني أظلمت المدينة. فخاف مروان ورده إلى مكانه وقال إنما أمرني أمير المؤمنين أزيد فيه. وزاد فيه مروان 3 درجات، فأصبح من زمن مروان أصبح المنبر 6 درجات، زاد ارتفع، وقال إنما رفعناه لما كثر الناس. وعلى كل حال، هو مروان لم يلغي هذا المنبر النبوي، المنبر النبوي بقي كما هو، ولكنه زاد فيه فقط، زاد فيه 3 درجات، وكان يخطب عليه وخطب عليه الناس، وما زال الخطباء في زمن بني أمية وزمن بني العباس يخطبون على هذا المنبر إلى 54 و600، أي في عصر تقريبا عصر عز بن عبد السلام والنووي والمجد بن تيمية وهؤلاء، 54 و600 لما احترق المسجد النبوي، احترق المنبر، هذا المنبر النبوي، يعني بقي نحو 600 سنة والخطباء يخطبون عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه السنة، سنتها 54 و600، هي السنة التي حصل فيها الحريق الهائل الذي هو علامة من علامات الساعة، من أشراط الساعة، الحريق الهائل الذي أضاءت له أعناق الإبل في بصرى الشام سنة 54، وكان ذلك قبل سقوط بغداد بسنتين فقط، لأن بغداد سقطت على أيدي التتار سنة 56 و600. قبل ذلك بسنتين ظهر الحريق الهائل في المدينة، واحترق المسجد النبوي، صار في حريق في المسجد النبوي، حريق هائل التهم كل شيء، ومن ذلك المنبر النبوي انحرق. لعلها الله له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. بالله لو بقي هذا المنبر ماذا تفعل الصوفية؟ عبدته من دون الله، لعبد من دون الله، والله المستعان. الصوفية مفتونون، الطرقية وكذلك الرافضة يشاركونهم في هذا، هم كلهم أهل أهواء، مفتونون بشيء اسمه الآثار. يأتون إلى جدار قديم أو سور متهالك، أو يأتون إلى زاوية قديمة عتيقة فيقدسونها ويبجلونها ويتمسحون بها، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا دين، هذا دين يقدس الحيطان ويقدس الأخشاب ويقدس العيدان ويقدس، يعني سبحان الله العظيم. ثم هم في الوقت الذي يقدسون فيه هذه الأخشاب والأحجار وهذه المواضع والقبور والأضرحة والحيطان المتهالكة والمساجد العتيقة، يعني هم ما يقدسون المسجد لأنه مسجد، لا، لأنه قديم، لأنه في ضريح أو في زاوية قديمة كان يجلس فيها شيخ صالح إلى آخره معروف. فهم يقدسون هذه الآثار ويهملون ويعرضون عن الآثار التي ينبغي أن يعمل بها، أن يعمل بها وأن تتبع، أليس كذلك؟ ما هي هذه الآثار؟ العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث، العلم الموروث، هذا الأثر. يعني إذا أردنا أن نتبع الأثر والآثار فلنتبع سنة النبي وأثار النبي الموروث عنه، العلم، الأحاديث، السنة، الهدي، هذا الذي ينبغي أن نعنى به وأن نهتم به وأن نذب عنه وأن ننشره في الناس وأن نتمسك به. أما أن نترك العلم والآثار الصحيحة والسنة ونذهب نتتبع المواضع القديمة وأين بركة الناقة وأين بركة الفيل وأين أشياء، سبحان الله العظيم، هل هذا ينفع في الدين؟ الله المستعان. على كل حال، لذلك الصحابة ما كانوا يهتمون بمسألة الآثار هذه، بل يعني هذا الشيء ما كان يخطر على بالهم أنهم يقدسون حائطا أو يقدسون حجرا أو يقدسون سورا أو حوشا أو شيء من هذا القبيل، ما يعرفون هذا الشيء، وإنما يعظمون الأحاديث والآثار العلمية الدينية، الأحاديث، السنة النبوية، هذا التي يعظمونها، والله المستعان. على كل حال، المنبر احترق في تلك السنة. يقول سهل رضي الله عنه: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، أمر بها المنبر المصنوع من تلك الأخشاب. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليه، يعني على تلك العيدان. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخطب فقط على المنبر، وإنما خطب وصلى عليه أيضا، وصلى عليه، فكان يقف عليه، يركع عليه، يرفع عليه، إذا أراد أن يسجد ينزل. يقول هنا: ثم نزل القهقرى. القهقرى الرجوع إلى الخلف، والقهقرى هذه لغة عربية صحيحة، ومع الأسف العام ما يعرفونها، أليس كذلك؟ القهقرى الرجوع إلى الخلف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد رجع القهقرى، يعني رجع إلى الخلف، ثم سجد في أصل المنبر، يعني على الأرض، هذا أصل المنبر، أصل المنبر يعني على الأرض، يسجد على الأرض، جيد. وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه فائدة فقهية، وهي أنه يجوز أن يكون الإمام في موضع أعلى من المأموم، ما في بأس، والعكس أيضا لا بأس به، أن يكون الإمام في موضع أعلى من المأموم ما في حرج. وكان الإمام أحمد بن حنبل يسأل الإمام علي بن مديني، هذا ذكره البخاري رحمه الله، ذكره البخاري لما خرج هذا الحديث. يقول: قال أبو عبد الله البخاري، البخاري أخرج هذا الحديث في باب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله قال علي بن المديني سألني أحمد بن محمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت، يعني أحمد سأل بن المديني عن هذا الحديث، لأن ابن المديني يروي عن سفيان، يرويه عن سفيان، يقول سألني أحمد بن محمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت، يقول أحمد فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، بهذا الحديث هو الدليل. يقول فقلت، يقول علي بن المديني، فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال لا. سبحان الله، لأن هذا علم عند سفيان، فتاوى كان يفتي بها سفيان كثيرا، لم يسمعها أحمد وسمعها علي بن المديني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا، يعني صليت على المنبر لتأتموا بي، لتأتموا بي أي لتنظروا إلي قائما راكعا رافعا فتتعلموا، لذلك قال ولتعلموا، يعني ولتتعلموا صلاتي. ومع الأسف يعني أن هذا المنبر النبوي الآن تقريبا لا وجود له إلا في مساجد قليلة، هذا المنبر النبوي أبو ثلاث درجات، هذا أحد منكم رأى؟ مع الأسف موجود، أنا يعني ما رأيته إلا في اليمن عند الشيخ مقبل رحمه الله، في مسجد الشيخ مقبل عنده هذا المنبر، وبعض مساجد أهل السنة في اليمن لأنهم يعملون بهذا الحديث، لكن في باقي مساجد الدنيا يمكن عند بعض إخواننا السلفيين أهل الحديث عندهم مثل هذه المنابر، ولكن مع الأسف غالب المساجد التي تبنى يضعون فيها هذه الشرف جيد ليخطب عليها الخطيب، ولكن منبر مصنوع من خشب بثلاث درجات ورابع للجلوس ينقل، يعني يوضع في يمين المسجد، فإذا جاءت خطبة الجمعة نقلناه قريبا من مكان مصلى الإمام ليخطب عليه الخطيب، وعند الحاجة ممكن أن يصلي عليه الإمام أيضا حتى يعلم الناس، ما في بأس، الإمام يريد أن يعلم الناس فيصلي، يصلي على المنبر ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما في حرج في ذلك، فعل ذلك النبي، ولكن المقصود الخطبة. هذه سنة يعني قليلة في الناس والله المستعان، وبعض المساجد تدخلها يعني تعجب من المنبر، ما يسمى بالمنبر، المنبر مرتفع جدا، يعني كأنه المنبر كأنه شرفة أو بلكونة في الدور الثاني، من ارتفاع المنبر جدا فوق في الدور الثاني، الله المستعان. وعلى كل حال هذه الشرف، شوف هذه الشرف التي في المساجد لا شك هي أفضل من تلك المنابر الكبيرة الطويلة التي تقطع الصفوف، لا شك، يعني مسجد فيه شرفة مثل مسجدنا هذا لا شك هذا أفضل وأحسن من أن نصنع منبرا حتى ولو كان من الخشب، من أن نصنع منبرا كثير الدرجات بحيث أنه يقطع الصف الأول، هذه بدعة، قطع الصف ما يجوز، فهم يصنعون منبرا طويلا بحيث يقطع الصف، مع الأسف هذا موجود يعني حتى في المسجد النبوي، أليس كذلك؟ وفي بعض مساجد الشام وبعض مساجد مصر وكثير من المساجد في العالم الإسلامي فيها هذه المنابر، المنابر هذه ما أدري هي بدعة من أين جاءت، هل هي بدعة المماليك أم بدعة العثمانيين، ما أدري البدعة أصل هذا المنبر الطويل هذا، والله المستعان. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشاق حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله ابن أنس أنه سمع جابرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم أبو محمد المصري من كبار الطبقة العاشرة، وثقة ثبت فقيه، توفي سنة 24 و200. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هذا هو محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، ابن أبي كثير المدني، وليس، انتبهوا، ليس غندر، لأن يعني بعض الناس ربما محمد بن جعفر غندر، لا، غندر يأتي في أسانيد البصريين، وهذا تقريبا إسناد مدني مصري، غندر ما يأتي في أسانيد هؤلاء. قال: أخبرني يحيى بن سعيد هو الأنصاري. ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وثقة من الطبقة السابعة وحديث من الكتب الستة، وله أخ اسمه إسماعيل أيضا من الرواة. قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، متوفى سنة 43 و100 من الطبقة الخامسة. قال: أخبرني ابن أنس. ابن أنس هذا هو حفص ابن عبيد الله بن أنس كما في الرواية الثانية، وهو صدوق، وجده هو أنس بن مالك الأنصاري الصحابي من الطبقة الثالثة، وحديثه عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا قبل المنبر. فلما وضع له المنبر، النبي لما وضع له المنبر وقام عليه وترك الجذع، سبحان الله، هذا الجذع حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى، سبحان الله، وصدر منه صوت يشبه صوت العشار. العشار جمع عشراء، يقولون العشراء هي الناقة التي أتى على حملها 10 أشهر، يعني صدر منه صوت كصوت العشراء. وإذا العشارة عطلت، العشارة هي النوق الحوامل التي أتى على حملها 10 أشهر. طيب، طبعا بعضكم ما يعرف الإبل ولا يعرف أصوات الإبل، وبعضكم خبير بالإبل ويعرف أصواتها، جيد؟ فالذي يريد أن يسمع صوت العشراء يخرج إلى البادية ويسمع صوته. فالراوي هنا يقول: إن هذا الجذع سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، سبحان الله. شوف كيف يا جماعة، يعني جذع جماد بكى وتحرك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف القلوب؟ والله المستعان. حتى نزل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فوضع يده عليه فسكن. هذه آية لا شك، آية، سبحان الله، آية عجيبة، يعني هذه من دلائل النبوة، وآية من آيات الله عز وجل. هذا الجذع، هذا الجماد، خرج منه صوت كصوت العشار، وإنه لم يسكن ولم يهدأ حتى وضع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يده عليه. نؤمن بذلك. هذه الآيات وهذه الأحاديث العجيبة ذي، سبحان الله، الجذوع والأشجار حتى البهائم التي كانت تحترم النبي وتحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحب النبي عليه الصلاة والسلام. في حجر في مكة كان يسلم على رسول الله، يقول النبي: إني لا أعرفه الآن، سبحان الله. وسفينة مولى رسول الله يقول كان ماشي، مثلا كان ماشي في النيل أو في البحر، وانكسرت به السفينة فنزل في أجمة، وكثيرة الشجر، سبحان الله، يقول: توضأت فأردت أن أصلي فجاءني أسد له زئير يهز الجبال، سبحان الله، أسد يعني وحش مفترس، سبحان الله. يقول: فلما اقترب فقلت له: يا قسورة، إني سفينة مولى رسول الله. يقول: فوقف وهز ذنبه ثم مضى احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. شو هذا؟ وحش، أسد، لما قال له: أنا مولى الرسول، تركه ومضى، سبحان الله. فهذه الأشياء يعني تجعلك، سبحان الله، يتأثر قلبك وربما تذرف عينك وأنت ترى هذه الوحوش الكاسرة وهذه الجمادات تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحترمه وتعرف قدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوبنا وأن يملأها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد في هذا الحديث قوله فلما وضع له المنبر، هذا الشاهد، فلما وضع له المنبر. والحديث طبعا البخاري يختصره واللي هو أطول من كذا. يقول البخاري رحمه الله قال سليمان هو ابن بلال عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. نعم الحديث الذي بعده قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قال الإمام البخاري حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب العامري المدني عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم ابن عبد الله بن عمر يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر. هذا الشاهد، يخطب على المنبر. ثم قال البخاري رحمه الله باب الخطبة قائمة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه سنة الخطبة وسنة الخطباء أن الخطيب يخطب وهو قائم. واختلف العلماء في حكم هذا القيام، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن هذا القيام شرط كالقيام في الصلاة، فلا تصح الخطبة إلا به، فمن خطب جالسا من غير عذر بطلت خطبته، وإذا بطلت الخطبة بطلت الصلاة. ذهب إلى ذلك أكثر العلماء كما ذكر ذلك ابن المنذر فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر. إذن هذا القيام مهم شرط في الخطبة. القول الثاني ذهب إليه الإمام مالك وغيره إلى أنه واجب، من ترك القيام مع القدرة حال الخطبة فإنه قد أساء وتصح خطبته، يعني الخطبة صحيحة، هذا معنى الواجب، الخطبة صحيحة ولكن أساء في ترك القيام ويأثم لأنه ترك شيئا واجبا. وفي قول ثالث لأبي حنيفة أن القيام سنة، فمن خطب قائما أو خطب قاعدا فلا حرج، القيام سنة، من تركه فلا شيء عليه. ويظهر الله أعلم أن القول الأول هو أقوى الأقوال، وإن كان أدلته ليست يعني صريحة لأن الشرطية تحتاج إلى صيغة معينة ودليل معين، بس ما فيه دليل واضح صريح إلى ما ذهبوا إليه، والله أعلم. يقول وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يخطب قائما، هذا يأتي إن شاء الله، هذا الحديث يأتي. ولكن من خطب جالسا من عذر فلا بأس لا حرج، يعني إذا كانت الصلاة التي فيها القيام فرض بالإجماع يصلي الإنسان جالسا إذا كان معذورا، هذا طبعا في الفريضة، كذلك الخطبة. ولقد خطب يعني أو يقولون أنه أول من بدأ يخطب جالسا معاوية لما كثر لحم بطنه يعني صار بدينا وكبيرا وصار شيخا يضعف عن القيام، وكان يخطبون خطبا يعني نارية يتحمسون فيها، فربما يتعب من القيام والخطبة والكلام فكان يجلس رضي الله عنه يخطب جالسا. وأيضا ذكر عن عثمان، وعثمان ما في يعني عثمان ما يستغرب لأن عثمان أصلا كان شيخا كبيرا مسنا وجلوسه يعني ليس مستغرب، ولكن يظهر الفرق بين عثمان ومعاوية أن عثمان ربما كان يجلس في بعض الأحيان وليس دائما، أما معاوية فالظاهر أنه كان مواظبا على الجلوس. ولعل هذا كما قلت يعني كما قال الرواة أنه لما كثر لحم بطنه يعني لما صار بدينا، ويظهر أن هذا يعني كان في آخر خلافته لما صار يعجز عن الجلوس صار يخطب وهو جالس. إذن الخطبة بالقيام هذا لا بد منه، ولا يجوز للخطيب أن يجلس إلا من عذر، فإذا كان معذورا كان يكون مريضا أو ضعيفا أو شيخا هرما كبيرا يعجز عن القيام أو رجلا سمينا بدينا أيضا يعجز عن القيام فلا بأس أن يجلس، أن يخطب جالسا إذا كان معذورا، أما من غير عذر فلا. نعم هذا حكم القيام في الخطبة. نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب الخطبة قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري أنه قال: حدثنا خالد بن الحارث أنه قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال الإمام البخاري: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. القواريري هو أبو سعيد البصري، وهو ثقة ثبت نزيل بغداد، توفي سنة 35 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. قال الذهبي عن القواريري البصري: قال: كان يذكر مع مسدد والزهراني. مسدد والزهراني، فمسدد معروف، مسدد ابن مصرحد من علماء وحفاظ البصرة. الزهراني هذا من يكون؟ الزهراني هو أبو الربيع الزهراني، متوفى سنة 34 و200، سليمان بن داود الزهراني. إذن هؤلاء الثلاثة أبو الربيع ومسدد والقواريري، هؤلاء الثلاثة كانوا حفاظ وعلماء البصرة. قال: كان يذكر القواريري يذكر مع مسدد والزهراني. قال: حدثنا خالد بن الحارث أبو عثمان البصري أيضا، وثقة ثبت، توفي سنة 86 و100، من الطبقة الثامنة، حديثه الكتب الستة. قال أحمد بن حنبل عن خالد بن الحارث، عن خالد بن الحارث قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. هذه من ألفاظ التعديل التي في القمة، هذه من أعلى وأرفع درجات التعديل ومراتب التعديل. إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت خيرا منه ومن سفيان. سفيان من أي بلد؟ من الكوفة. القطان متشدد رحمه الله، ما كان يزكي أحدا إلا إذا كان ثقة وثبتا. يقول: ما رأيت خيرا منه، خالد بن الحارث البصري، ولا من سفيان الكوفي. يعني فضله، كما أنه فضل سفيان على أهل الكوفة، فضل خالد بن الحارث على أهل البصرة. والبصرة في ذلك الوقت فيها عباد كبار، فيها حماد بن سلمة، وفيها حماد بن زيد، وفيها اسماعيل بن عليا، وفيها شعبة، كبار فيها. يقول: ما رأيت أفضل من هذا الرجل، خالد بن الحارث. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر العمري أبو عثمان المدني، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. حديث واضح، ما يحتاج يعني إلى كثير كلام. مسألة القيام هذه تحتاج إلى بحث. قبل الأذان نريد أن نجمع فيها أقوال العلماء، فمن يأتي بمذهب الحنفي اللي هو يخالف كما ذكر الحافظ الفتح، خلاص عندك أبو عروبة، ومذهب الإمام مالك عندك أبو عبد الله، ومذهب الشافعي، كتب الشافعية ما شاء الله تملأ الدنيا، أبو الرحمن عندك، ومذهب الإمام أحمد عندك، أبو تركي، ابن حزم في المحلى عندك، البندر عندك، ابن حزم يمثل المذهب الظاهري. طيب، مذاهب بعض المحدثين كالشوكاني والصنعاني والألباني وصديق حسن خان إسماعيل عندك. إذن اجمع لنا أقوال هؤلاء العلماء.